قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز عنا شيخنا خيرا وبارك فيه وفي ذريته يا رب العالمين. وإياك والسامعين جميعا. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: النوع 22 معرفة المقلوب. قال ابن الصلاح: وهو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. أقول هذا تعريف بالمثال وحقيقته. يعني هذا صدر الكلام يرحمه الله بمقلوب الإسناد قبل مقلوب المتن. سالم بدلا منه جعل نافع أو العكس. تفضل. وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله. وقد يقع ذلك عمدا، إما لقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، وقد يقع وهما. فأقسامه ثلاثة، وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع فيهما جميعا. فممن كان يفعل ذلك عمدا لقصد الإغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي، وهو من المذكورين بالوضح. من ذلك روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث. فإن هذا الحديث قال العقيلي لا يعرف من حديث الأعمش، وإنما يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت: كذلك أخرجه مسلم وغيره. يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، صوابه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. تفضل. فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهيل ليغرب به، هذا في الإسناد. وأما في المتن فكمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد. حماد بن عمرو النصيبي معروف أنه كذاب ومتروك. تفضل. وأما في المتن فكمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونا ليست فيها، كنسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد زاد فيها، وكنسخة مالك عن نافع. مرادوا أن هناك سلاسل مشهورة: معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بناء على هذا السند ما يقارب 200 أو 300 حديث. فصحيفة مشهورة: معمر عن همام عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، كلها سلاسل، كل سلسلة من هذه جاء عنها أو منها ما يقارب 100 حديث أو 50 حديث أو أكثر. هذه السلاسل المذكورة قد يأتي شخص يزيد فيها حديثا ليس منها، كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهما منه، فقد يهم شخص ويزيد عليها أحاديث، وقد يتعمد شخص الكذب ويدخل فيها ما ليس منها. تفضل. قال: وممن كان يفعل ذلك لقصد الامتحان، كان شعبة يفعله كثيرا لقصد اختبار حفظ الراوي، فإن أطاعه على القلب عرف أنه غير حافظ، وإن خالفه عرف أنه ضابط. وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه، فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب، لكن مصلحته أكثر من مفسدته. وممن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل. جزاك الله خير. إلى هنا. شكرا.